ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي في كتاب العلم من صحيحه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. مر معنا أن مسدد هذا من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو مسدد بن مسرهد بن مسربل، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. توفي سنة 28 بعد 200، ويقال هو أول من جمع المسند بالبصرة. روى له الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، بمعنى أنه لم يروي له الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه. قال: حدثنا بشر. هذا بشر هو بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي. بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال ابن سعد في ترجمة بشر بن المفضل: قال: كان كثير الحديث عثمانيا. قال: كان كثير الحديث، كان كثير الرواية للحديث عثمانية. وقوله هنا عثمانيا، هذه لفظة تجدها في بعض تراجم الرواة، لا سيما في سير أعلام النبلاء، لا سيما في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. ومعنى عثمانيا أنه كان ممن يقدم عثمان بن عفان رضي الله عنه على علي. وفي بعض التراجم تجد: وكان عليا، وكان عليا بمعنى أنه كان يقدم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: حدثنا ابن عون. هذا ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان، عبد الله بن عون بن أرطبان، كان زاهدا عابدا فاضلا شديد التمسك بالسنة شديدا على أهل البدع. روى له أصحاب الكتب الستة. توفي سنة 51 بعد 100 الأولى. قال عن ابن سيرين. ابن سيرين هو محمد بن سيرين، هذا أدرك كثير من الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. وفاته 10 بعد 100 الأولى، وفاته 10 بعد 100 الأولى. روى له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، هذا ابن صحابي تابعي ابن صحابي. عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن حارث، نفيع بن حارث، هذا ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو أول مولود في الإسلام بالبصرة، أول مولود في الإسلام بالبصرة. توفي 96، توفي سنة 96. عن أبيه أو أبوه هاهنا هو أبو بكرة الثقفي رضي الله تعالى نفيع بن الحارث، وقد مرت ترجمته في كتاب الإيمان. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تحت هذه الترجمة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الباب هو الباب العاشر من أبواب العلم. يقول الإمام بدر الدين العيني عليه رحمة الله في عمدة الخارج: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في هذا الباب، أي في هذه الترجمة التي نقف عندها، من حيث إن المذكور في هذا الباب حال المبلغ، وحاله كما سيأتي أنه قد يكون أوعى وأفقه من المبلغ. قال فيه بيان حال المبلغ، وحال المبلغ على نحو ما سيأتي من شرح الحديث أن هذا المبلغ قد يكون حاله أنه أفقه وأوعى من المبلغ. قال: ومن جملة المذكور في الباب السابق، أي في الترجمة السابقة، الجالس في الحلقة. قد مر معنا في الترجمة الماضية بيان حال الثلاثة الذين مروا على حلقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أحدهما فذهب، أما أحدهما فوجد فرجة فسد تلك الفرجة، أما الآخر فجلس حيث انتهى به المجلس. ولذلك قال في الباب السابق بيان حال الجالس في الحلقة، وهو أيضا من جملة المبلغين، وهو أيضا من جملة المبلغين. قال الإمام العيني: لأن حلقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على العلوم والأمر بتعلمهم والتبليغ إلى الغائبين، الإمام الكرماني في شرحه لصحيح الإمام البخاري الموسوم بالكواكب الدراري يقول: وهذا الحديث رواه البخاري معلقا. أي حديث؟ الذي ترجم به لهذا الباب. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. يقصد الكرماني رب مبلغ أوعى من سامع. يقول الإمام الكرماني: هذا الحديث رواه الإمام البخاري معلقا، وهو إما بمعنى الحديث الذي ذكره بعده. هذا الذي أورده الإمام البخاري معلقا، يقول الإمام الكرماني هو إما بمعنى الحديث الذي جعله شاهدا للترجمة في قوله ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى، وهذا موضع الشاهد، وهذا الذي أراده الإمام الكرماني، عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الذي أراده الإمام الكرماني وهو إما بمعنى الحديث الذي ذكره بعده بالإسناد، أي بالإسناد الموصول، فهو من باب نقل الحديث بالمعنى، وإما أنه ثبت عنده بهذا اللفظ من طريق آخر. هذا قول الإمام الكرماني. الإمام ابن الملقن في شرحه لصحيح الإمام البخاري الموسوم بالتوضيح يقول: لفظ ترجمة البخاري رواه الترمذي، لفظ ترجمة البخاري رب مبلغ أوعى من سامع، قال هذه الترجمة رواها الإمام الترمذي من حديث عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن مسعود، وهذا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود له عبد الرحمن وعبيدة ولم يسمع من أبيهما، فقد توفي عبد الله بن مسعود ولم يتجاوز 6 سنين، فروايتهما عن أبيهما عبد الله بن مسعود منقطعة، وعبد الله بن مسعود تقدمت وفاته، ولذلك عندما يذكر العبادلة فليس فيهم عبد الله بن مسعود، مع أنه من أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لأن وفاته تقدمت. فهذا الذي ذكره الإمام ابن الملقن قال له الترجمة رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرؤا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ومثل هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن الملقن في التوضيح نقله الإمام العيني عن الشيخ قطب الدين الحلبي، مع أن الشيخ قطب الدين الحلبي قال هذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري وترجم لهذا الباب كذلك رواها الإمام الترمذي. إذن ذكرنا كلام الإمام الكرماني ابن الملقن وكذلك من قطب الدين الحلبي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام العيني لما نقل كلام الكرماني وقطب الدين ماذا قال؟ قال بهذه العبارة: كل منهما أي قطب الدين والكرماني، ولم ينقل كلام ابن الملقن، كل منهما قد أبعد وتعسف. كلمة شديدة في حق عالمين جليلين، كل منهما قد أبعد وتعسف. قال: والذي ينبغي أن يقال هو أن هذا حديث معلق أورده البخاري، أورد البخاري معناه في هذا الباب أي في هذا الحديث، ثم قال: وأما لفظه فهو موصول عند الإمام البخاري في باب الخطبة بمنى من كتاب الحجة. الإمام الكرماني وابن الملقن وقطب الدين الحلبي قالوا هذه الترجمة، التي أوردها الإمام البخاري معلقا رواها الإمام الترمذي. الإمام العيني يتعقب عليهما ويقول: قد أبعد وتعسف، لأن هذا الذي رواه الإمام البخاري معلقا موصول عنده في الصحيح، كيف يقال عند الإمام الترمذي؟ هو موصول عند الإمام البخاري في الصحيح وفي كتاب الحج باب الخطبة في منى. لكن أنا نقلت حتى نقف عند تعقب الإمام العيني، الحافظ ابن حجر يقول لفظه موصول، لفظه موصول، موصول عنده في باب الخطبة، في باب الخطبة في كتاب الحج، إلى أن قال الإمام، إلى أن قال حافظ ابن حجر، وتأمل عبارة الحافظ ابن حجر وقارن بينها وبين عبارة الإمام العين، قال وغفل الخطب الحلبي، وغفل، غفلة قد تكون من العالم حتى من كبار العلماء، قال وقد غفل الخطب الحلبي ومن تبعه من الشراع في عزوهم له إلى تخريج الترمذي، فأبعدوا النجعة وأوهموا عدم تخريج المصنف له، والله المستعان. انتهى كلام الحافظ ابن حجر، وقال بين العبارتين أبعد وتعسف، وتعسف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال أن خطب الدين الحلبي ومن تبعه من الشراع كما ذكرنا الإمام الكرماني وكذلك الإمام ابن الملقن غفل، وهذه الغفلة قد تكون من العلماء بل حتى من الإمام العيني، قد مر معنا في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، أنه تتبع كعادته الحافظ ابن حجر في مسألة نحوية، في مسألة نحوية، وخطأ الحافظ ابن حجر واتهمه أنه لا يعرف النحو، وقال بعض المعاصرين ممن جمع كلام الإمام العيني في اعتراضه وتعقبه للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال هذه المسألة النحوية التي أخطأ فيها الإمام العيني لا الحافظ ابن حجر، يعرفها من درس مبادئ النحو، لكن الإمام العيني في الحقيقة يعرف هذه المسألة النحوية لكن غفل عنها، وذلك لشدة تعقبه للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الشاهد والحاصل أن هذه الغفلة لا ينفك عنها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لكن قد يصل وهذا الأمر حاصل كما قال العلماء كثير من شراح صحيح الإمام البخاري في بعض الأحاديث التي يريدها الإمام البخاري معلقة، ولربما يريدها بعد بابين موصولة فيعزون الحديث إلى غير الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذا يحصل لكثير من الشراح سوى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى شرحه من أعظم شروح صحيح الإمام البخاري، ولذلك في هذه المسألة قال موصول في كتاب الحج. رواية التي أوردها الإمام البخاري موصولة أوردها فيها فائدة، يقول محمد بن سيرين أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن، هذه اللفظ المورود هاهنا الذي أورده في كتاب العلم، ماذا يقول محمد بن سيرين عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر، بمعنى أنه له شيخ واحد في هذا الحديث، لكن في كتاب الحج ماذا يقول؟ يقول عن عبد الرحمن عن أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن، من عبد الرحمن، وهذا حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن الحميري، كلاهما عن أبي بكر، بمعنى أنه له شيخان هاهنا في رواية هذا الحديث، لكن هاهنا لطيف، لماذا قدم ما دام هذا الثاني هو أفضل في نفس محمد بن سيرين من عبد الرحمن بن أبي بكر، لماذا قدم عبد الرحمن بن أبي بكر على هذا الرجل؟ لماذا قدمه؟ أليس الأولية كما ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية الأولوية كما قال الحافظ في الغالب؟ طاعة تقتضي الأولوية. ما معنى هذه القاعدة؟ الذي يذكر الأول، الذي يذكر الأول، كما نأخذ المثال الذي ضربناه بالأمس في خطبة الجمعة في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الدعوات التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي صلاة الصبح، فكان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ذكر ثلاث مقاصد عظيمة ومطالب جليلة. أول هذه المقاصد التي ذكرها العلم النافع، ابتدأ بالعلم النافع وجعل العلم النافع هو الأول. الحافظ ابن حجر يقول في مثل هذه الأحاديث الأولية، يعني الذي يذكر الأول يقتضي الأولوية، أنه الأفضل من غيره. ها هنا محمد بن سيرين عكف ذكر شيوخه في هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا الرجل الذي هو أفضل فيه عنده من عبد الرحمن بن أبي بكر، لكن قدم عبد الرحمن بن أبي بكر. قال العلماء سبب تقديمه لأنه راوية أبيه، لأنه راوية أبيه، فاقتضى أن يقدمه على حميد بن عبد الرحمن الحميري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال في الحديث الذي أورده، قال: قعد على بعيره، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، أي جلس على بعيره. كان ذلك بمنى، كان ذلك بمنى بين الجمرات، كان ذلك بمنى يوم النحر في حجة الوداع، يوم النحر في حجة الوداع. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج، لم يحج إلا حجة واحدة، يقال حجة أو حجة واحدة، لم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا حجة واحدة قبل البعثة، أما بعد البعثة، أما قبل البعثة فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجات عديدة، حجات عديدة، كما يدل عليه ما جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه. قبل أن يسلم قال: أضللت بعيرا، أضللت، ظل له بعير، فخرج يطلبه، فخرج إلى عرفات، قال: فوجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات، جالس في عرفات، وقوف عرفة، لا يسمى اليوم بوقوف عرفة. فتعجب جبير بن مطعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قريش الذين يسمون أنفسهم الحمص، هؤلاء لم يكونوا يخرجون إلى الحل، لأن عرفات من الحل، بل كانوا يبقون في مزدلفة. فتعجب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن حمص خالف قومه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة، والخلاف قبل البعثة هل هي حجة واحدة أم حجاج كثيرة، الذي استظهره الحافظ أنه حج كم؟ أكثر من مرة. أما بعد البعثة فإنه لم يحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع التي خرج معه خلق كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قعد على بعيره. يقول الإمام ابن الملاقن: البعير اسم جنس بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل والناقة بعير، الجمل يقال له بعير والناقة يقال لها بعير. يقول الإمام ابن الملاقن: وفيه جواز القعود على الدابة وغيرها للحاجة، في قوله أبي بكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره لما خطب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يوم النحر في حجة الوداع. قد يستغرب لما يقف المرء على هذه الفائدة، قد تبدو غريبة، فيه جواز القعود أي الجلوس على الدابة وغيرها للحاجة. ألم تجعل الدابة للقعود والجلوس؟ فلماذا قيدها الإمام ابن الملقن وغيره من العلماء للحاجة؟ بمعنى بمفهوم هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن الملقن أنه لغير الحاجة لا يجوز القعود على البعير. سبب ذكره ابن الملقن وإن كان لم يذكر الحديث أنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الدواب منابع، ظهور الدواب منابع، ظهور الدواب منابع، أن يجلس عليها من غير حاجة. ولذلك قال فيه الجواز القعود على الدابة وغيرها للحاجة لا للأشرف للحديث. ولذلك عقب الإمام ابن الملقن بعد أن ذكر هذا الكلام فقال هذا مخصوص بغير الحاجة، يعني بغير الحاجة لا يجوز. والحاجة هنا ما هي الحاجة؟ ما هي الحاجة التي اقتضت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على البعير ويتخذه منبرا فيخطب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم؟ ما هي؟ نعم، حتى يظهر على أصحابه. الإمام ابن الملقن يقول الحاجة هنا إسماع الناس، الحاجة هنا إسماع الناس. الحافظ ابن حجر يذكر الإسماع وحتى يعلو ويرى أصحابه ويرونه. ابن الملقن ذكر الإسماع، الحافظ ابن حجر قال الإسماع وحتى يرى أصحابه. لأن لماذا الإسماع؟ لأن الإنسان لما يكون في مكان عالي، والصحابة كانوا كثر في حجة الوداع، خرج معه أزيد من 100,000، والرجل لما يكون في نفس المستوى مع أصحابه ليس كما يكون عالي عليه، فهذا أدعى لبلوغ الصوت. مع أنه ورد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزة فيما يتعلق بهذه المسألة رواها الإمام النسائي عن عبد الرحمن بن معاذ، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. ما أدري هل هي هذه الخطبة، وأظنها ليست هذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته خطب غير ما خطبه، منهم من قال 3، منهم من قال 4 خطب، منهم من قال 5. المهم هذه الخطبة التي فيها المعجزة كانت في حجة الوداع. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم. هذه معجزة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. 120,000 منهم من كانوا في رحالهم، أي لم يحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب، ففتح الله أسماعهم فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه سمعه القاصي والدالي، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يخطر خاطر على بال الإنسان، هؤلاء الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في رحاله، بمعنى أنهم لم يحضروا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم من هذه الصحابة أنهم كانوا حريصين على الخير، كيف لم يحضروا؟ أنقل لكم كلام الشوكاني ذكره في النيل، في نيل الأوطار، قال فيه دليل على أنهم لم يذهبوا لسماع الخطبة بل وقفوا في رحالهم وهم يسمعونها. قال ولعل هذا كان في من كان له عذر، أي هؤلاء الذين بقوا في الرحال كان لهم عذر في تخلفهم عن حضور خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الأليق بحال الصحابة، هذا الأليق بحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم لم يتخلفوا إلا عن عذر. ثم قال وأمسك إنسان بخطابه أو بذمامه، وأمسك إنسان أبهم هذا الإنسان بخطانه أو بزمامه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بعير يخطب، ذكر أن إنسان أمسك بخطان ذاك البعير الذي جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: الزمام والخطام بمعنى واحد، وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة في أنف البعير. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الممسك، هذا الممسك في هذه الرواية لم يذكر وأمسك إنسان، من الذي كان يمسك بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر هذه المسألة فيقول: هذا الممسك سماه بعض الشراح، بعض شراح الإمام البخاري، قال أن هذا الذي أمسك بزمام أو خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال بن رباح، هو بلال بن رباح. قال: واستندوا في ذلك، استندوا على أن هذا الممسك هو بلال بن رباح إلى ما رواه النسائي من طريق أم الحصين قالت: حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصحابية تقول حججت، ولا شك أنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فرأيت بلالا يقود، قالت يقود، يقود خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استند بعض الشراح إلى هذه الرواية فقالوا: الذي كان يمسك خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان قاعدا عليها وهو يخطب هو بلال بن رباح. قال: ويحتمل، لم يقل ويحتمل، قال: وقد وقع في السنن. انظروا إلى علم الحافظ ابن حجر، قال هذا قالها بعض الشراح مع أنه وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قال: كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول حافظ ابن حجر: فهو أولى ما يفسر به المبهم، المبهم هو قوله إنسان، الشراح قال هو بلال. قال: إذا كان الأمر كذلك فما جاء في السنن عمرو بن خارجة هو أولى. لماذا؟ لأن بلال مذكور كان يقول، وعمرو بن خارجة ماذا قال؟ ماذا قال عمرو بن خارجة؟ كنت آخذا بزمام. قال الأولى أنه يقال عمرو بن خارجة لا بلال، ومع ذلك الحافظ بن حجر يقول لا هذا ولا ذاك، لا عمرو بن خارجة ولا بلال، بل الصواب هو أبو بكر، أبو بكر هو الذي كان آخذ بزمام أو خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليله؟ من قال بلال له دليل، من قال عمرو بن خارجة له دليل، أبو بكر الذي رجحه الحافظ بن حجر يقول: فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي، رواية الإسماعيلي هو في مستخرج الإسماعيلي، ولفظه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر قعود النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأمسكت بخطامها. أبو بكر يقول: وأمسكت بخطامها أو بزمامها، بخطامها أو بزمامها. فقول أبو بكر فيما رواه الإمام إسماعيل في المصنف أمسكت وهو راوي الحديث دليل واضح وبين وجلي أنه ليس بلال وليس عمرو بن خارجة، وإنما الذي كان آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكرة بن نفيع الثقفي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال الحافظ: واستفدنا من هذا الشكل أن هذا الشكل زمام أو خطام هو من دون أبي بكرة، من دون أبي بكرة. ما فائدة إمساك؟ لماذا كان بعض الصحابة وأبو بكر ماسكا وآخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء وقال ذلك الحافظ بن حجر: إمساك الخطام، فائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على الراكب، أمسكه، أمسكه بزمامه حتى لا تضطرب الناقة، حتى لا تضطرب الناقة ولا تشوش على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أصحابه ويعلمهم مناسكهم وهذه الأحكام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ قال الحافظ ابن حجر: سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر، السؤال عن الشهر. قال: ووقع وكذا وقع في رواية مسلم وغيره السؤال عن البلد، وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الأضاحي وفي الحج. مذكور هاهنا اليوم، وفي بعض الروايات مذكور الشهر، في روايات أخرى عند الإمام مسلم ذكر حافظ ابن حجر مذكور البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن اليوم، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا. قال الحافظ ابن حجر: وهذه الثلاثة كلها موجودة عند البخاري في كتاب الحج. يقول القرطبي صاحب المفهم: قال سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه: أي يوم هذا؟ ثم يسكت. وفي هذه الرواية الصحابة قالوا وسكتنا. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت؟ لماذا كان لا يجيبهم مباشرة؟ يقول الإمام القرطبي: لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما سيخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قال: كحرمة يومكم هذا، كحرمة يومكم هذا. قال الشراح: مناط التشبيه أن تحريم البلد والشهر واليوم كان شائعا في نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها. الثلاثة المذكورة كانت معروفة شائعة عندهم أنها محرمة، أما الأموال والأعراض والدماء فلم تكن محرمة عند العرب، فكانوا يستبيحون الأموال والأعراض. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا. قال: فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم هذه الثلاثة أعظم من حرمة تلكم الثلاثة التي كانت شائعة عندهم. قال الحافظ ابن حجر: وقع في بعض الروايات عند المصنف أي عند البخاري وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو في يوم النحر، يوم النحر ويوم العاشر، قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هل الصحابة لم يكونوا يعلموا أنهم في اليوم العاشر؟ يقول الحافظ ابن حجر: وهذا من حسن أدبهم، من حسن أدب الصحابة، وكانوا في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن أدبهم لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفونه، أنهم علموا أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه. ما كان يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن يوم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل أنه في اليوم العاشر، فقالوا: الله ورسوله. من حسن أدبهم لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من جواب، وأنه ليس مراده، أي مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مطلق الإخبار بما يعرفونه. ولهذا قال في رواية الباب: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال الحافظ ابن حجر: ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية من الصحابة إلى الشارع، ويستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وقوله في خطبة، في هذه الخطبة: فإن دماءكم، قال الشراح الحديث، هو على حذف المضاف، ومعنى فإن فك دماءكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم. وثلب أعراضكم، العرض، ما هو العرض؟ العرض هو موضع المدح أو الذم من الإنسان في نفسه أو في أهله أو في تلفه، هذا هو العرض، موضع المدح والذم من الإنسان في نفسه أو في أهله أو في سلفه. قال ثم ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب، بعد أن ألقى عليهم هذه الخطبة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من شهد هذه الخطبة أن يبلغها من غاب. والمراد كما قال الحافظ ابن حجر تبليغ هذا القول المذكور هذه الخطبة أو تبليغ جميع أحكام الشرع. فائدة فقط نقف عندها في حديث الباب، في حديث الباب يعني في الذي أورده الإمام البخاري في كتاب العلم، هذه الرواية قال فسكتنا بعد السؤال، كان كلما سألنا أي يوم من هذا يسكت الصحابة، أي شهر هذا يسكت الصحابة. وعند المصنف في الحج الرواية التي أوردها الإمام البخاري في الحج لما قال أي يوم من هذا قالوا يوم حرم، أي أجاب الصحابة، أجاب الصحابة في الرواية عند كتاب العلم سكتوا، وفي رواية الحج أجابوا. قال الحافظ ابن حجر وظاهرها التعارض بين الرواية التي أوردها البخاري في كتاب العلم وبين الرواية التي أوردها في كتاب الحج. أنا أنقل لكم كلام الإمام العيني أولا في الجامع بين ما هو ظاهره التعارض. الإمام العيني يقول يحتمل أن تكون الخطبة متعددة، أنه خطب أكثر من خطبة، فأجاب في الثانية من علم في الأولى ولم يجب من لم يعلم، فنقل كل من الرواة ما سمع، هذا الاحتمال الأول. ويقال إن حديث أبي بكر من رواية مسدد وقع ناقصا مخروما لنسيان ما وقع من بعض الرواة. الحافظ ابن حجر هذا ما ذكره الحافظ الإمام العيني أنه قال محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أكثر من خطبة. الحافظ ابن حجر يقول والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس، لأن هذا الحديث من رواية أبي ابن عباس وابن عمر وأبي بكر، الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابوا، والطائفة الذين كان فيهم أبو بكر لم يجيبوا بل قالوا الله ورسوله أعلم. وتكون رواية ابن عباس بالمعنى، لأن في حديث أبي بكر في الحج والفتن أنه لما قال أليس يوم الله قالوا بلى، بمعنى قولهم يوم حرام بالاستلزام. وغايته أن أبا بكر نقل السياق بتمامه واختصره ابن عباس. لماذا؟ قال وكان سبب ذلك، لماذا أبو بكر نقل القصة بتمامها وابن عباس يقول هل اختصره؟ قال لأن أبا بكر كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخذا بزمام الناقة. ثم يقول ثم قال الحافظ وقال بعضهم يقول الحافظ وقال بعضهم، يشير إلى من؟ يشير إلى الإمام العيني، يرد على الإمام العيني الذي قال بتعدد الخطبة، لكن يتأدب معه الحافظ ابن حجر. وقال بعضهم يحتمل بعد تعدد الخطبة، فإن أراد أنه كررها في يوم النحر ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ قال يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والإمام العيني لما ذكر يحتمل تعدد الخطبة هل ذكر دليلا؟ لم يذكر دليلا. ثم يقول الإمام الحافظ ابن حجر فإن في حديث ابن عمر في الحج أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات بحجته، وكأن الحافظ ابن حجر يقول أن الدليل على خلاف ذلك أنه خطب خطبة واحدة يوم النحر. كذلك من فوائد الحديث التي ذكرها شراح الحديث نكمل الفوائد، الحث على تبليغ العلم، الحث على تبليغ العلم هذه أعظم فائدة، وهذا هو مراد للإمام ومقصود الإمام البخاري من هذه الترجمة، هذا من مقاصده الحث على تبليغ العلم. أين شاهده ودليله؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سابع. رب مبلغ أوعى من سابع، يعني أفقه وأفهم من سابع. أنت لما السامع الذي يسمع الدرس، الذي يسمع الدرس هذا يسمى السامع، يسمع فائدة في درس من الدروس أو في خطبة من خطب الجمعة يبلغها لغيره، يبلغها لغيره، سواء يبلغها لأهله، يبلغها لأهله، وهذا تكاد لا تراه، هذا لا تكاد تراه في حياة الناس اليوم، حتى عند أهل الاستيقاظ يسأل أهله عن أمور الدنيا، عن أمور الطبخ، عن أمور شتى، قد يبلغها بعض الأمور لكن لا يبلغها مثل هذه الفوائد التي يسمعها في المساجد أو في خطب الجمعة، أو يبلغها لإخوانه. فقد هذا السامع يبلغ كلام الخطيب بلفظه ولا يكون فاهما له، وقد لا يكون فاهما له، وهذا المبلغ يكون أفهم لهذا الكلام من السامع. وهذا فيه ماذا؟ فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على نشر العلم وتبليغ العلم، فحري بمن، وهذا كان هدي السلف رضوان الله تعالى، يسمع فائدة كما نقل عن بعض الصحابة أنه كان يقول لأصحابه: ألا أهديكم هدية؟ ألا أهديكم هدية؟ ما هي الهدية؟ فائدة علمية. وكذلك كان السلف، وكذا ينبغي الإنسان أن يكون مع إخوانه، يقرأ فائدة، يسمع فائدة، يسمع حكم من أحكام مثل ما ذكرناها بالأمس، أحكام اللقطة أو غيرها من الأحكام في سائر المساجد، يبلغها لإخوانه ويبلغها لأقرب الناس إليه، يتذاكر مع زوجه، مع أبنائه، أولاده وبناته، حتى ينشر العلم. وعند الإنسان هذا ينشر العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويهدي، ليس الهداية يستلزم أنه يدخله الإسلام، فإذا يستفيد منها يأخذ بهذا الحكم الشرعي، وذاك الإنسان يبلغها، وهذا الإنسان يأخذ أجور عظيمة جدا. فهذا فيه دليل أن كثير من الناس يرغبون عن كثير من الأجور. هذه الفائدة الأولى. ثانيا، من أن الفهم ليس شرطا في الأداء، أن الفهم ليس شرطا في الأداء. هذا السامع قد يكون فاهما وبلغ كلام ما سمعه. قال: من فوائد الحديث أنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه، لكن بقلة، لكن هذا على قلة، هذا لا يفهم منه، وهذا الذي ذكره الشراح، لأن الغالب السامع يكون أفهم من المبلغ، السامع يكون أفهم من المبلغ لأنه أمام مقربة الشيخ، ويمكن أن يستفهم مما أشكل عليه من كلام الشيخ، والذي يكون أقرب يكون في الغالب أفهم للدرس ممن يكون أبعد. وقد رأينا الفرق بين أبي بكر وعبد الله بن عباس، الآخر روى مختصر، الآخر روى القصة بتمامها لأنه كان على مقربة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام العيني: فيه، نختصر، فيه مساواة المال والدم والعرض في التحريم، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح ما ذكره الإمام العيني. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، قال: جواز عرض المسألة على الطالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أصحابه: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ كذلك ذكر بعض الشراح، وذكر ذلك الشيخ محمد بن صالح، قال: ووجوب تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في قوله: ليبلغ الشاهد الغائب. وكذلك يستحب أو يجب في حق الحضور أن يبلغوا مثل هذه الأحكام الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.